أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أن يبدله مسلما مؤمنا قلت لمات مؤمنات قانتات سائرات عابدات سائحات ثيبات وحبكا Thank you. يا أيها الذين آمنوا عبرنا نور مثلا للذين إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي فنفخنا فيه من وكانت من القانتين. Man. أيام حسوما أيام حسوما تخرج عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما أيام حسوما فترى القوم فيها فأتري لهم من باقي فذكتا ذكتا واحدا فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا يخفي منكم خافية فأما من أوتي كتابه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه اللهم اجعلنا منهم يا رب إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية Thank you. وموعظة والجبال صدق الله العظيم.